إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم: الإسلام والجمال. فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. مفهوم اليوم عن الإسلام والجمال. الدكتور داود، ما المقصود بالجمال في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجمال وتذوقه فطرة أودعها الله في النفس الإنسانية، والجمال يأتي بعد الصواب والصحة وهذا المستوى إلى جمال فيه إبداع وفيه حسن. والقرآن الكريم أشار إلى ما في الكون من مظاهر الجمال والزينة والإبداع: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. يعني بعد أن بين الجانب النفع فيها بين الجانب الجمال، فقال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وهو الذي قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. فالقرآن يتحدث عن الجمال، ويتحدث عن الحلية التي نتحلى بها، ويتحدث عن الزينة. والزينة ليست صادمة للمعنى الديني، بل القرآن يقرن بينها وبين مكان العبادة، فيقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا مفهوم مهم جدا. والقرآن الكريم بعد ذلك يلفت انتباهنا إلى تمام الجمال في مخلوقات الله، فيقول: الذي أحسن كل شيء خلقه. وإذا نظرنا إلى معاني آيات القرآن حتى في معاني الأخلاق، نجد معنى الجمال يتردد كثيرا. فيقول ربنا: فاصفح الصفحة الجميل، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. يعني هذا كله يؤكد أن مفهوم الجمال والوعي بالجمال إنما مرتبط بالإيمان الصادق وبالوعي الإيمان الصادق، وأن القرآن حث على ذلك. وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك ينبغي أن نقول كلمة في نهاية الحوار، يعني إن كان هذا يعني ديننا، فأين واقعنا من هذا الجمال؟ شوارعنا أينت هي من هذا الجمال؟ حتى الشقق التي نسكنها، ملابسنا، أين هي من هذا الجمال؟ يعني الإيمان والقرآن والإسلام إنما يجعل المؤمن في ذوق رفيع وجمال فيه رفعة وفيه حلية وفيه زينة. والإسلام لا يصادر المشاعر ولا يمنع العواطف، وإنما يهذبها ويجعلها في هذا الجمال الراقي. ننتقل إلى أثر الجمال على الفرد والمجتمع. الجمال أثره على الفرد في الجانب المعنوي أنه يجعل الكلمات التي تكون بيننا جميل. الإنسان لا يجرح المشاعر، وإنما يخاطب بما يبني هذه المشاعر. لذلك مثلا سيدنا رسول الله كان يغير الأسماء ومنع الغيبة والنميمة والتنافس بالألقاب، حتى يهيئ بالجمال اللفظي يهيئ أمن نفسي بين الناس ويبني علاقات ودودة بين الناس. الناس تحب من يحسن إليها في الكلمة، هذا لون من الجمال. ثم من الجمال المادي اللي موجود أن تكون الشوارع والبيوت والمؤسسات على جمال وفيها ظهور وفيها نظافة وفيها هذا يؤثر على النفسية، وبالتالي يؤثر على الإنتاج، وبالتالي يؤثر على تفتح الذهن وعلى العلم وعلى ويجعل الإنسان منظما في كل حياته، جميلا في كل شأنه. والجمال يمنع كل شرور تأتي. الإنسان الجميل لا تعرف الشرور إلى قلبه أي سبيل، لا تعرف الشرور إلى نفسه، لا يعرف حقدا ولا حسدا ولا إلى آخره. فله أثر على المجتمع في الجوانب المعنوية والجوانب المادية، وهو وسيلة خفية لدعم الإنتاج ولدعم المجتمع ولتقدم الأمة. الدكتور داود، ماذا عن الجنة والجمال الذي فيها؟ الجنة جزاء لمن كان جميلا في الدنيا، فله الثواب بهذا الجمال في الجنة. كل ما في الجنة جميل في ظلها. نعم، كان جميلا في أفعاله، في كلماته، في سلوكه، بارك الله فيه، فله المثوبة في الجنة. وكل ما في الجنة جميل متناسق. الجمال في وصف الجنة يأتي في وصف ما فيها من أشجار، وصف ما فيها من ثمار، وصف ما فيها من ظلال، وصف ما فيها. كل ذلك إنما يعطينا أن الخالق حين يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، مفهوم الجمال شيء أساسي في التكوين الإيماني عند المؤمن. والجمال أيضا الذي في الجنة يدعونا جميعا أن نعمل له بقيم الجمال في حياتنا المعاصرة. يعني قصيدة البناء والمدح ليست كقصيدة الزمن، والكلمة الطيبة صدقة، أما الكلمة السيئة فهي منبوذة عند الناس وعند الله وعند المجتمع وهكذا. وإذا كان عندنا من الذوق الجمالي والتربية الجمالية، فإننا سننتقل إلى مستوى عظمة القرآن في الحديث عن الجمال في الكون، في الجنة، في الخالق، في نفس المؤمن، في روح المؤمن. وأؤكد، الإسلام لم يصادم المشاعر ولم يصادر العواطف، وإنما هذبها لتكون جميلة في إطار الآن. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.